فتنة اختبار تمحيص، بمعنى أن الإنسان ينصرف إلى عبادة الله مثلا حتى نقربها للناس، ثم يرزق بأولاد، فسعيه وكده من أجل أولاده قد يجعله يؤخر الصلاة، قد يجعله يجمع المال من غير حله خوفا عليهم من الجوع وأضراب ذلك. فهؤلاء الأولاد بهذا الاعتبار فتنوه عن طاعة الله. الهوى إنسان يرزق بزوجة جميلة فيكثر طلباتها، يكثر سفرها، يكثر رغباتها، وهو لا يستطيع أن يرد لها قولا لجمالها، فهو فتن بها، فهذا الصنيع منها صرفه عن شيء الله. يتعلق بطاعة الله. لكن هذه الفتن تعتبر هينة لأنه ينجم عنها، يعني يسير تكفيرها، يعني متى ما وجد في نفسه قدرة، متى ما وجد في نفسه خلوة، أكثر من الطاعة، أكثر من الصدقة، عوض ما قد فات. هذا التقريب للناس.